السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يرزقني وإياكم فيه السكينة، وأن يغشانا برحمته، وأن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا، ويذكرني وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا. هذه الليلة، ليلة 27، هذه الليلة هي أرجى ليلة عند جماهير أهل العلم والسلف، أنها تكون ليلة القدر. فهذه الليلة ينبغي أن يظهر منك ما يدل على أنك تجل هذه الليلة، وأنك تبحث فيها عما يشرفك غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه الليلة إن وفقك الله سبحانه وتعالى في عمل، أيا كان العمل، صلة رحم، صدقات، قراءة قرآن، استغفار، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الليلة ليلة القدر، فكل عمل فعلته فكأنك فعلته 30,000 مرة. فما تضيعش وقت زميلك اللي قاعد بتتكلم معاه ده، كده كده هو موجود، هتشبع معاه كلام بعد ما الفجر يأذن براحتك، لكن ما تضيعش وقت ولا تشوش على من يريد أن يستثمر هذه الطاعة، فلا تكون إلا عونا لإخوانك. ما زلنا نتكلم عن مشاهد الرحمة، واليوم معانا موقف للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف كان في يوم من الأيام بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت زي ده، وبعدين انشغل بشيء، لا أدري الناس اللي قاعدة بتتكلم ورا دي هم عندهم استعداد يسمعوا الكلام ده ولا مش فارق معاهم. أرجو إن شاء الله أن يكون الكلام ده هيفرق معاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو كان مشغول بيك فلازم أنت تنشغل بالكلام عنه وأنك تستمع وتسمع عنه. في اليوم ده وهو بيصلي لما جن عليه الليل وتذكر قول إبراهيم وقول عيسى، سيدنا إبراهيم لما قال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هنا بكى النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ترى إيه اللي يوكيه؟ إن كنت من المحبين هتنشغل وتعرف إيه اللي يبكي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرب سبحانه وتعالى وهو يعلم ما الذي يبكيه، سيرسل جبريل ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ما يبكيك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء حارا، مش مجرد كده خاطرة، لا، بكاء ممتد. تخيل دموع النبي تتساقط على وجنته صلى الله عليه وسلم، وينزل جبريل عليه السلام ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يبكيك يا محمد، وربه يعلم، فيقول أمتي أمتي أمتي. هو مشغول بالأمة، والأمة كل من يلقى الله وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويشهد له بالرسالة، فأنت كان مشغول بيك، فالحد الأدنى أنك تنشغل بيه. فيقول أمتي أمتي، فيصعد جبريل ويخبر الرب سبحانه وتعالى وهو يعلم فيسأله فيقول يا رب يشغله أمته. فقال له الله سبحانه وتعالى قل لمحمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. الله أكبر. سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ولما نشوف بقى شرع ربنا سبحانه وتعالى والرحمات تترى اللي قدرها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، تعلم أن الرب سبحانه وتعالى سيرضي النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. في يوم من الأيام كفار مكة يطلبوا أن جبل الصفا والمروة يكون ذهب، عاوزين آية، فيقولوا لمحمد صلى الله عليه وسلم حول لنا الصفا ذهبا يكون ذهب. تخيل لو الموضوع ده كان حصل، تروح تعمل عمرة وتحج وتلاقي جبل من ذهب، من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. دي كانت هتبقى حاجة كبيرة وحاجة جميلة ولا لا؟ كانت هتبقى حاجة رحمة لينا ولا لا؟ شوفوا العرض بقى. فخير الله النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين، قال يا محمد إن شئت جعلنا الجبل الصفا ذهبا، فمن عصى بعد ذلك نعذبه عذابا لم يعذب أحد مثله. هتخلاص هتشوف الجبل من هنا، لو عملت بعد كده معصية تتحاسب حساب عسير. أو يا محمد نفتح لهم ولك أبواب التوبة والرحمة. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح لهذه الأمة أبواب التوبة والرحمة. قال لا، أنا أختار أبواب التوبة والرحمة. سبحان الله. كل من يعرف الله زي ما سمعتم كده سيدنا نوح وسمعته يعقوب وكلهم يقولوا وأعلم من الله ما لا تعلمون. هم عارفين ربنا كويس قوي، ولذلك الرسل وهي بتتكلم مع أقوامهم بيقولوا لهم إيه؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليه؟ ليغفر لكم من ذنوبكم. هذه هي دعوة الله سبحانه وتعالى لي ولكم. ربنا سبحانه وتعالى موظف ناس، مخلوقات خلقها موظفها لمهمة خاصة بينا، لا ده خاصة بالمذنبين مننا اللي عاوزين يجوا. بيقول في يوم من الأيام أذن لي، يعني اتسمح لي. وكأن الأنبياء عندهم معلومات عند ربنا وعن المخلوقات مش أي حاجة يقولوها. فبيقول أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش، أقول عنه معلومة واحدة هقولها عنه، يقول ما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. 700 سنة، ده الملائك ده ملك من ملائكة العرش، حملة العرش. طب حملة العرش دول بقى مشغولين، من ضمن الحاجات المشغولة بها ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا. الله أكبر. بيقولوا له يا رب اغفر للي راجع للي جاي أيا كان مشكلته فيه. لا ده بيدعو لهم ويدعو لأزواجهم ويدعو لأولادهم كل ده. ده دول ربنا سبحانه وتعالى شغلهم رحمة بنا. الله أكبر. يجي واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل سقط حاجباه، يعني رجل كبير في السن يتكئ على عصا، وداخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد أطال عمره في البعد عن الله والشقاء، لكن روحه ما زال فيها بقايا، فعاوز يسأل. فهو ظل شاردا طول عمره بعيدا عن ربنا سبحانه وتعالى، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يستحي أن يسأله السؤال المباشر، فيقول له يا رسول الله رجل ما ترك داجة ولا حاجة إلا وارتكبها، ولو قسمت خطيئته على أرض على أهل الأرض، مش بيقول لواسعتهم، لأوبقتهم. يقول أنا عندي ذنوب هو طبعا مش بقول هو لو عنده، هو بقول في واحد عنده ذنوب، الذنوب دي لو اتوزعت على اهل الارض كلهم هيخشوا جهنم ولا يستثني. يعني ما يقولش مثلا ما عدا انت وكبار الصحابة، لا، فهو كأنه لا يرى إلا ذنوبه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخبره به أنه يسلم، قال يفعل الطاعات ويكسر من الخيرات يمحى له تلك السيئات. الراجل من الانبهار ومن الدهشة هو متوقع أن الجواب ممكن بس لازم يتحاسب، مش كلها على حسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيجاوبه إجابة في غاية الهدوء والبساطة. ليه؟ هو يعلم رحمة الله سبحانه وتعالى، فيقول له كده. فالراجل من الدهشة يقول له إيه؟ يبدأ يعترف على نفسه وينسى اللي هو إيه كان بيواري، فيقول له إيه؟ وغدراتي وفجراتي يا رسول الله. قال له وغدراتك وفجراتك. الراجل من الدهشة كأنه فقد عقله، ماشي بالعصاية، الصحابي يقول ماشي يتكئ بها ويقول الله أكبر الله أكبر، وظل يكبر حتى توارى عنا، يعني بعد. هو لم يعد يرى إلا الرحمة الكبيرة، عشان كده قاعد عمال يكبر، الله أكبر من غدراتي، يعني رحمة ربنا أكبر من غدراتي، يعني عفو ربنا أكبر من غدراتي وفجراتي. سبحان الله. أما نسمع عن فرعون في سورة الأعراف وشفناه بيتكلم إزاي وهو بيتوعدهم وهو بيقول لهم هقطع الإيد وهقطع الرجل وهعلق وهعمل، سبحان الله، وسنقتل أبناءهم. وتسمع الكلام ده قاعد مال تلعنه أنت بينك وبين نفسك. جبريل لأنه يعلم رحمة الله بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني يا محمد، لو شفتني. وفرعون ده بقى لما هو كان بيغرق وبيصارع في الموت وبدأ عاوز يقول آمنت ايه بالذي آمن به بنو اسرائيل، خلاص هيؤمن وهيعلن كلمة التوحيد، كنت انا بشوش عليه واخد من وحل الطين وادسه في فيه. ليه يا جبريل تعمل كده؟ قال مخافة ان تدركه الرحمة. انت لك تتخيل حاجتين، ان فرعون ده عمل ايه لدرجة جبريل خايف ان يعدي، وماذا يعلم جبريل عن رحمة ربنا اللي ممكن احتمال فرعون يعدي. يعني فرعون لو كان قالها عن يقين وكان في وقت قبل الغرغرة جبريل يعلم انه كان هيعدي. يعني في واحد بعيد جدا عن ربنا، بعيد عن ربنا، ويجي قبل الموت خلاص بساعة يفتكر بقى تاريخه كله وبعده، وبعدين يبدأ يتضايق من نفسه ويقول ايه الهم اللي انا كنت فيه ده، وينكسر، وهو في الانكسار ده دمعتين ينزلوا منه، الدمعة دي تطفئ انهار من جهنم. هو ربنا كده، شيل الصورة المرعبة المخيفة المشتتة عن الله اللي في قلبك. رجل أسرف جامد جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يكسر من القصص دي للصحابة ليه؟ عشان يتشبثوا بتلابيب أرواحهم بالله سبحانه وتعالى، ويعلموا كويس قوي إن هذا باب لا يغلق أبدا حتى تموت، باب إنك تلج إلى الله من باب الرحمة. الرجل ده أسرف جدا وعامل ذنوب شديدة جدا، وعند الموت اتكسر قوي وبقى متألم، بس مش قادر يقوم ويبدأ يصلح، مفيش وقت، خلاص المرض بهدله، وخلاص هو حاسس ان بينه وبين الموت الموت دقايق. طب اعمل ايه؟ خايف من ربنا وهو منكسر، وبيستحضر بقى لحظات تاريخ الماضي كله بيتعرض قدامه. فجمع اولاده وبدأ يقول لهم وصية، ويشدد عليهم جدا في الوصية دي، يقول لهم ايه؟ ان انا مت فاحرقوني. شوف يا جماعة، ده واحد عارف هو عامل ايه لدرجة بيقول لهم احرقوني فاحرقوني، ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح. كده رماد كده ووزعوا. ليه؟ هو بيقول بقى من الذهول ناسي ومش مستحضر معنى معين. ايه هو المعنى بقى؟ بيقول ايه؟ لان الله لو قدر علي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين. ويموت الرجل. ويقول الله سبحانه وتعالى للارض اجمعي هذا ايه؟ الرماد. فتجمع الارض كل ما فيها من هذا الرجل. فيحييه الله سبحانه وتعالى ويقول له ما الذي صنع بك هذا؟ ما الذي حملك أن تفعل هذا؟ فيقول له لفظ. اللفظ ده لو أنت استشعرته النهاردة بإذن الرحمن الرحيم تعدي. لا ده أنت مش هتعدي، ده أنت هتكون من أوائل من عدوا. قال له إيه اللي خلاك تعمل كده؟ ما الذي حملك على كده؟ قال خشيتك يا رب، أنا كنت خايف، هو ده اللي رعبني. يقول النبي فغفر الله له. الموضوع بسيط قوي. يا جماعة ربنا سمح لينا، سمح لينا ان احنا نقول ربي معي. النهاردة لو في اي واحد كبير ولا وزير ولا رئيس وكده عمره ما يسمح لاي حد انك تقول فلان معايا. الملك الاعلى الكبير المتعال سامح لك انك تقول يا رب انت معايا يا رب، إن معي يا ربي. سبحان الله. والراجل اللي قتل 99 نفس اللي كلكم عارفين القصة ويكمل بيهم 100، ده واحد يا جماعة شايل 100 تابوت على ظهره، عنده كان بيدفن مقابر جماعية خلاص، بس هو لسه في بصيص أمل جواه وبيدور على أي نفحة تشيله من الايه؟ من العذاب اللي هو فيه ده. هو من جوه بيتقطع، بس هو بيقول له يا رب انت المطلوب، انت المحبوب، انا مغلوب، عاوز اي بصيص امل امسك فيه. فراح للعالم قال له في بصيص امل. العالم عارف ربنا وعارف ان مفيش حاجه ان في ذنب هيوقفه. طب اعمل ايه؟ قال له اتحرك. والراجل يتحرك ويقول له يسيب المكان ده، روح لبيئه صالحه. يجي يتحرك يدركه الموت. والموت يجيله فين؟ وهو أقرب لأرض المعاصي. وتنزل الملائكة، فريقين ينزلوا، ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب قالوا كلمة، بيقولوا إيه عشان تعرفوا يعني إيه اسم الله الرحمن الرحيم، يعني إيه إن ربك رحمن رحيم. قالوا إيه؟ ما فعل خير قط. ده تبعنا ده. شوف عم ملائكة العذاب نزلة خلاص، ده ملفه كله عندنا، ده جاي. ملائكة الرحمة يعلموا وظيفتهم وعارفين ايه ربنا رحمن قد ايه. فقالوا لفظ واحد. يقولوا ايه؟ ما يردوش عليهم، يقولوا ده قاتل 99 وختم بالشيخ لا لا لا لا، هو كلمة قالوه. كانوا بيقولوا ما الكلام الكل اللي انتوا بتقولوه ده ولا يشغلنا، اللي يشغلنا حاجة واحدة بس، جاء تائبا. هو ده انت تعامل كده مع ربنا في الوقت ده، قول له يا رب انا جاي تائب خلاص يا رب، عزم، انا بعزم عزم اكيد مش هرجع، حتى لو في الاخر وقعت تاني، بس وانت قاعد في المسجد انت مش ناوي تقع، انت ناوي عازم انك مش راجع. فالملكة تقول جاء تائبة، هو جاي تائب. سبحان الملك. فيرسل الله سبحانه وتعالى من يحكم بينهم، يقول لهم خلاص نقيس المسافات، المسافة من هنا لأرض الطاعة من المكان اللي مات فيه، ومن المسافة اللي من عنده لغاية مكان المعصية، الأقرب يشيل. بس هو الراجل عمليا أقرب ليه؟ لأرض المعصية، هيتورط. وهو بيموت النبي بيديك مشهد كده خلاص، روحه بتروح فالارض قدامه، ارض طاعه، فناء بصدره، يعني حرك ربع شبر كده قدام، يعني كانه بيقول لربنا سبحانه وتعالى يا رب لو مش باقي فيا الا نفس هخليه الناحيه دي، انت برضو كده يا رب، لو مش باقي فيا الا ثانية واحدة هخليها معاك في الطريق ده، انا خلاص الليلة دي هي ليلة الايه ناء بصدرك. فعشان الحركة دي ربنا يغير يا جماعة تضاريس الارض، يقول لارض المعصية تباعدي، ارض المعصية دي المفترض هتشهد عليه يوم القيامة، يقول لا ابعدي، ويقول لارض الطاعة اللي لسه اصلا ما عملش عليها تسبيح يقولها اقتربي، فتقترب، فيلاقوا ان الارض دي اقرب لدي بشبه كأنه ايه حركة الصدر دي. وايه اللي حصل له؟ يعدي. ليه؟ لا يسأل عما يفعل، مش مع ربنا تقول له يا رب انت ليه رحمت ده وما رحمتش ده، لا. عشان كده يا جماعة اللي باقي من الليل ده ما ينفعش تنشغل إلا بحاجة واحدة بس، يكون عندك يقين أنه سيرحمك. طالما أنت جاي تائب، جاي خشيتك يا رب، جاي فعلا خايف، وربنا سبحانه وتعالى، وأختم بالجملة اللي قالها للنبي صلى الله عليه وسلم، امسك فيها، سنرضيك في أمتك يا محمد ولا نسوءك. مش أكيد النبي صلى الله عليه وسلم مش حكينا القصص دي عشان في الآخر خالص إحنا نتحرك من خلالها وفي الآخر يساء فينا صلى الله عليه وسلم، لا لا لا، الرب جل وعلا لا يطمع العبد ثم يتركه، فوالله وبالله ما أطمعك إلا ليعطيك، ما أطمعك إلا ليعطيك. فأنت ما فتح عليك لتأتي في المساجد وتيجي وتقوم تصلي والكلام ده كله ويطمعك ان دي الليلة والناس كلها تقول قوموا، واللي يغيب من شغله واللي يضغط على نفسه واللي مش عاوز ينام، مش معقول ابدا الرحمن حاشاه ان يطمع كل هؤلاء ثم لا يعطيهم. انت بس جهز آنية القلب، فرغ قلبك من كل ما سواه، ويبقى عندك يقين انك ستأخذ ما ينفعك في دينك ودنياك واخرتك. فتشبثوا بالرحمن الرحيم وأحسنوا الظن به، والله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به. فظن بربك ظنا كريما يعطيك الله سبحانه وتعالى ما لا يخطر على ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.